أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم الناس وأعرفهم بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن ثمت روايات في هذا الخبر بعضها لا تخلو من مقال، لكن في الصحيحين أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب من كرسف سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. الآن الإشكال الأول في الحديث، ماذا أرادت أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها ليس فيها قميص ولا عمامة؟ فبعض العلماء، وهذا قول الجمهور وقال به الشافعي رحمه الله ومن تبعه، قالوا إن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة هذا نفي جنس، أي أنه لم يكفن إلا في 3 أثواب، ولم يكن قد باشر جسده الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام قميص أو عمامة، هذا الذي فهمه الجمهور وهو الحق إن شاء الله. آخرون قالوا إن عائشة لم تقصد أن كفنه عليه السلام خلا من القميص والعمامة، وإنما قالت 3 أثواب، أي هي 3 من غير القميص ومن غير العمامة، من غير القميص ومن غير العمامة، يعني لو وضعناها تصبح 5، أو إذا أدرجناها يصبح 2 وهناك ثوب واحد، لكن قول الجمهور هو أقرب إلى الفهم، أقرب إلى الواقع فيما يغلب على الظن، واختاره الكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. الآن نأتي لمعنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تولى تجهيزه أهل بيته عصبته، والذي نال شرف غسل ذلك الجسد الشريف هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي في مقام يصعب فيه وصفه جلالة وقدرا وشجاعة وعلما وتضحية، علي علي من اسمه العلو رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أعطاه الله عز وجل شرف غسل جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي الآن في قضية الكفن. الكفن ما معنى الآن في 3 أثواب؟ سنبين قليلا يعني كناحية عملية، ثم نعود لكفن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن هذه 3 هي لفافات يكفن فيها الميت، لو فرضنا جدلا حتى نطبق الحديث، لو قلنا نبحث عن قلم يصلح جسدا، لو فرضنا أن هذا جسد أي ميت، هذا جسد أي ميت، فإنه يؤتى ب3 أثواب، 3 لفائف، الثوب هنا في الحديث بمعنى اللفائف، 3 قطع من القماش. لو فرضنا أن هذه 3 تختلف في جودتها، يعني بعضها أجود من بعض، فيكون الأجود في الأول ثم الذي دونه فوقه ثم الذي أقل فوقه، لكن غالب صنيع الناس اليوم أن تكون 3 قطعة قماش واحدة لكنها قطعت، فصلت بمعنى فصل بعضها عن بعض، ليست فصلت بمعنى أصبحت مخيطة، فيؤتى بجسد الميت. فلو قدر وضعناه بهذه الطريقة نترك شيئا من أسفل القدمين زائدا، ونترك شيئا أكثر زيادة من جهة الرأس، يعني غالبا تكون الزيادة جهة الرأس ضعف الزيادة جهة القدم أو أكثر منها بقليل، ثم يلف عليه اليمين مكان جهة اليمين يلف على الشمال هكذا، ثم يؤتى بجهة الشمال إلى جهة اليمين، ثم بعد ذلك يوضع الحنوط المخلوط من طيب وعنبر وكافور يوضع على أعلى تلك اللفافة، ثم نأتي بالثانية ونصنع بها مثل ما صنعنا بالأولى، بعد أن نصنع بها ما صنعنا بالأولى كذلك يوضع على الميت، على جسد الميت الحنوط كما وضعنا في الأول، ثم نأتي بالثالثة فنضعها كما وضعنا دون أن نضع قطعا فوقها شيئا لأنه سينتثر لو وضعنا شيئا، ثم نأتي لقدم الميت فنلف تلك القطعة التي جعلناها عمدا زائدة عن الجسد نلفها، إن شئنا أن نربطها حتى لا تنفتل كان حسنا، وهذا عليه الصلاة والسلام عمل الناس في المدينة، ونأتي للأعلى وقد جعلناه زائدا أكثر ثم نلفه ونجمعه بعضه على بعض ثم يربط، هذا الذي يربط يسمى أربطة الكفن في الرأس والجسد، ثم بعد ذلك إذا وضع الميت في قبره فالذي يتولى وضع الجسد في القبر هو الذي يحل أربطة الكفن سواء كانت من جهة القدم أو من جهة الرأس، هذا معنى في 3 أثواب. الإشكال أين يوجد؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات بعضها يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ثيابه، فإذا قلنا إنه لم يجرد من ثيابه فالقميص الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم جرد ونزع ثم لف في ثلاثة أثواب كما هو ظاهر حديث عائشة، أم أن الصحابة أبقوا علي وأسامة وشقران والعباس الذين تولوا عصبة النبي أهل بيته رضي الله عنهم جميعا الذين تولوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزعوا القميص ثم بعد ذلك كفنوا في ثلاثة أثواب سحولية؟ سحولية هذه قرية في اليمن على قول، وقيل إن السحول هو القطن الأبيض النقي بكل فسرها العلماء، هذا قول ابن عبد البر وهذا قول القاضي عياض في مشارق الأنوار. الآن ليس القضية قضية ترجيح أيهما أقرب سواء كان ذلك من اليمن أو من غير اليمن، لكن المقصود في قضية القميص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وهو في ثيابه، فهل هذه الثياب نزعت وأخرجت أما أن هذه الثياب بقيت على جسد الطاهر الشريف وكفنت؟ قلنا الجمهور ظاهر حديث عائشة أنه لم يكفن إلا بثلاثة أثواب سحولية، المقصود بأثواب هنا أنها أشبه باللفائف، هذا الذي ينبغي أن يفهم في قضية قميص النبي صلوات الله وسلامه عليه.